أيها السادة، موعدكم الآن مع حلقة جديدة من مع الجمهور. وضيفنا من الجمهور في حلقة النهاردة هم الحقيقة مش ضيف واحد، دول اتنين. اتفضلوا قدموا نفسكم. مجدي نسيب. واحد واحد والله لو سمحت. مجدي نسيب. قول انت يا استاذ اسمك ايه؟ رمزي رياض. وسيادتك؟ مجدي نصيف. لا يا اخي، ده انا اللي مجدي نصيف وهو اللي رمزي رياض. صبر، في حد ما بيعرفش اسمه؟ خلاص مجدي نصيف ورمزي رياض. ايها السادة اليكم مجدي رياض ورمزي نصيف. لا لا لا لا، بالعكس. خلاص بقى خلوها كده. ها، هتقدموا لنا ايه النهارده؟ هنعمل جوله غنائيه حول العالم. يا ساتر، هتودونا فين وفين؟ هننزل يا سيدي اولا على جنوب الوادي، وبعدين لبنان، ونطلع على تركيا والهند، ونفوت على جزر هاواي، ونرجع في الاخر على ايطاليا. طيب اتفضلوا. بس لحظه واحده، لما نظبط الاوتار والالات. لا لكن انا مش شايف معاكم الات موسيقيه ولا اوتار ولا حاجه. ما الالات بتاعتنا انف واذن وحنجره. الانف والاذن والحنجره هي الالات بتاعتكم؟ دي حاجه عجيبه قوي. طب اتفضل اظبط. اظبط الكمانجه لو سمحت الاول. الكمانجه؟ ايوه. لا مؤاخذه. طب ده كويس قوي. ايه كمان؟ والناي. ببقك برضو ناي؟ طبعا. اتفضل. طيب سمعونا بقى الجولة لو سمحتوا. فأول جولتنا نزلنا على جنوب الوادي. إيدي زينوبا، إيدي زينوبا، زينب الزينبية، زينب الزينبية. البحر بيقول لك، البحر بيقول لك، تولي إيه، تولي إيه، تولي. وبعد كده طلعنا على لبنان. عليادي ليادي ليادي ليامو لعبيدي، تلتين عجل شراد من هوا لابني، ابوك راعي غنم وامك بداوي. سلم على أحبابي يا يا يا يا يا يا وعلي يادي ليادي ليادي ليامو لعبيدي. بعد كده وصلنا لغاية تركيا وسمعنا اللحن ده. بتنجان جنان في المحشي جنان بتنجان. بعد كده وصلنا للهند، وهناك أجرنا فيل وسمعنا الأنغام دي. هي هاتوا فتة وفيها لحمة، هاتوا فتة وفيها لحمة تشدونا. هاتوا فتة وفيها لحمة، هاتوا فتة وفيها لحمة نسيتونا كده ليه؟ الله. ما تجيبوا فتة وفيها لحمة، هاتوا فتة وفيها لحمة نسيتونا كده ليه؟ كده ليه؟ كده ليه؟ لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي يا عيني. وقبل ما نوصل لأوروبا مرينا على جزر الهواي اللي سمعنا فيها اللحن ده. اللحن ده حاجة غريبة جدا، بيقولوا عليه موسيقى رغم أنفية. واختتمنا الجولة بتاعتنا بزيارة إيطاليا، هننقل منها فن الأوبريت ده.